أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيل. وعنها أيضا قالت: كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يوقدون فيه نارا، ليس لهم إلا التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت: يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض. قال: قلت: كيف تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف أف. هذه أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها بيان ما كانت عليه معيشة النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة ومن الضيق ومن الرضا عن الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الحياة الصعبة التي لا يصبر عليها إلا من اصطفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله سبحانه، وهو أكرم الخلق على الله سبحانه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتبليغ الرسالة، ومع ذلك هذه حياته عليه الصلاة والسلام، حياة شديدة. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيل. خبز البر، خبز القمح، خبز القمح، البر هو القمح. فكان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير صلى الله عليه وسلم، أما خبز البر فهذا كان قليلا جدا. كان يأتيهم البر من الشام، وكان إذا جاء البر من الشام يحجزه الرجل لنفسه، كان الرجل في بيته مع عياله وكذا، فكان يحجز هذا لأنه قليل، كمية قليلة. الشعير موجود عندهم فيطحنون الشعير، يعملوا منه الدقيق، يصنعون منه الخبز فيأكل الرجل أهل بيته. فإذا كان خبز أو الدقيق اللي من القمح يأتيه من الشام يعتبروه إن شيء يعني من النوادر التي عندهم، يمشلوه في المخزن ويطلع منه بكمية محسوبة للرجل يأكل منه، أحيانا يطعم أهله منه، لكنه أشياء قليلة نادرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع منه 3 أيام تباعا أن يأكل خبز بر، لا، ولكن إذا كان موجود يأكل خبز الشعير، يأكل التمر عليه الصلاة والسلام. أيضا عنها تقول: كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه نارا، ليس إلا التمر والماء. ليس إلا التمر، المدينة مشهورة بالتمر، التمور في المدينة مئات الأصناف من التمور، فمشهورة بوجود التمر، وتمر المدينة يغلب عليه اللون الأسود، ولذلك يسمي التمر الأسود. إذا التمر مع الماء يقول الأسودان، الماء لا لون له، ولكن التغليب في الكلام يقول ليس لنا إلا الأسودان، التمر والماء، إما لكونهما سادة غيرهما من الأطعمة الموجودة، أو الأسودان من اللون الأسود، فاللون الأسود للتمر، فتغليبا يقال الأسودان، كما يقال الشمسان على الشمس والقمر، قال العمران على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهكذا. فتقول رضي الله عنها: كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يوقدون فيه نارا، ليس إلا التمر والماء. هو الطعام اللي موجود، يأكل تمرا ويشرب عليه ماء وانتهى الأمر على ذلك. إلا أن نؤتى باللحم، إلا أن نؤتى يعني هدية، إن حد يذبح شاة فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم منها الكتف، يرسل إليه شيئا من اللحم فيأتي هدية. لكن شهرا كاملا لا يوقدون فيه نارا في البيت، يبقى لا عملوا خبزا خبزوا خبزا ولا انهم طبخوا طبيخا ما فيش في البيت، لكن اللي موجود في البيت التمر والماء. فأي صبر هذا الصبر اللي يصبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التمر؟ من الذي يرضى بأنه يأكل التمر فقط؟ طبعا احنا ما نتخيل شيء هذا الشيء، ممكن التمر عشان نحلي به بعد الأكل، التمر عشان إذا كنا في رمضان أهو نجيب التمر نحطه نأكله عند الفطار وبعد كده ما حدش ينظر إليه ولا يأكل منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الوجبة الأساسية بتاعته هو التمر صلوات الله وسلامه عليه، ويشرب عليها الماء ويكون راضيا تمام الرضا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيته أو في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الهلال والهلال في حديث آخر، الهلال والهلال والهلال يعني شهرين، ثلاث أهلة يمرون عليهم، هلال وعدين الشهر الجديد، هذه هلال مر شهر، الشهر بعد ذلك هلال شهرين، ثلاث أهلة في شهر. فتقول رضي الله عنها أنهم ما كانوا يعيشون إلا على أسودين التمر والماء، هذا طعامه. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله. ما رأى منخل، منخل المنخل ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه ما يعرفش المنخل، يعني المنخل معروف، ولكن إيه حق المنخل؟ إيه الحق المنخل؟ فدي مش من كسرة الدي إن حينخل يكب ده ويعمل، لا بيأكل كله على بعض، كله على بعض المولود. طب إزاي كنت تتنقوا تطحنوه للتبن المولود تعملوا إيه فيه؟ فتقول عائشة رضي الله عنها: كنا نقول أف أف، يعني كنا ننفخ يعني الشعير الطحن عشان يشيلوا القشرة الخارجية اللي مولودة اللي هي التبن، يقوموا يحطوه في صينية يحطوه في صحن ولا شيء وبعدين يرفعوا وتنفخ فيه، هذا معنى أف أف يعني تنفخ فيه يقوم يطير القشر الخارجي ويفضل باقي بقشره فيأكله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فتذكر أنه ما رأى منخلا يعني في بيته صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت معروفة هذه الأشياء، وما كانش حد من الصحابة يستعملها أيام النبي صلى الله عليه وسلم، استعملوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليهم الفتوح وكثر عندهم الطعام فاستعملوا هذه المناخل. أما في عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفونها أو ما كانوا يستخدمونها. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها وكل ما ذكرنا أحاديث صحيحة، تقول: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة الليلة فأمسكت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعته. قالت: تقول الذي تحدثه هذا على غير مصباح. قال لها أو قالت: لو كان عندنا مصباح لاقتدمنا به. ثم قالت: إنه ليأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. هنا في رواية تانية قال حميد: فذكرت لصفوان بن محرز، قال: لا بل كل شهرين، كل شهرين على ما يطبخوا طبيخا أو يكون عندهم شيء سخن. شوف هنا الحديث أنه أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاه، يعني بعثوا لنا هدية قائمة شاه، إيد الشاة قائمة إحدى القوائم أو واحدة من الأربع الأطراف للشاة. تقول: أرسلوا إلينا ليلا بالليل هدية، يعني ذبحوا شاة وبعثوا لنا رجل من رجليها أو إيد من إيديها. فأمسكت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسكت يعني علشان يعملوا شيء هي بتمسكه بيقطع أو العكس في ذلك. طيب ما أنت كفاية لوحدك، أنت اللي تقطعي في هذا الشيء، مش كبيرة أوي تحتاج لهذا الشيء. فبتقول هذا على غير مصباح، ما كانش في مصباح في البيت، في الظلمة، في الظلمة محتاجين لهذا الشيء إن هي تمسك والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع أو العكس في ذلك. طب ما عندكمش مصباح في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول: لو كان عندنا مصباح لاقتدمنا به. عجيب عجيب، لو كان عندنا مصباح. المصابيح الآن تأيد النور يطلع لك اللمبة اللي في الحيط، هم عشان مصباح لازم يجيب حاجة تحطوا جاز في المصباح، ما عندهمش جاز، ما فيش بترول الأيام، إنما المصباح بيتقد بإيه؟ بالزيت، الزيت اللي بيكروه الزيت اللي بياكلوه، يتحط الفتيله في حبه الزيت الموجودين عشان ايه؟ طيب عشان تقيد مصباح محتاج قد ايه من الزيت؟ نقول كميه من الزيت مثلا 5 سم تقيد المصباح، بتقول لو كان عندنا حبه الزيت دي كنا اكلناها مش كنا قيدنا بيه المصباح. شوف الضيق اللي كانوا فيه، كانوا كلوا اداما، يعني كنا غمسنا العيش بالزيت بدل ما نولع بيه المصباح. هذه حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عاشها وهو راض عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويا ترى كده بس؟ لا، في اكثر من ذلك. فكان ربنا سبحانه يبتلي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان عائشه رضي الله عنها تقول توفي صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الاسودين الماء والتمر. حين شبع يعني الناس كان طعمه هو الاسودان التمر والماء، فما كانش بيه اكثر من ذلك. ولما فتح الله سبحانه تبارك وتعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فتقول لابن اخيها هشام او عروه بن الزبير، تقول يا ابن اختي ان كان لا يمر على ال محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النار الا ان يكون اللحيم، الا ان يكون اللحيم يعني تصغير لحم، تصغير لحم. ان البعض يرسلون النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا شيء من اللحم، قطع قليله من اللحم. قالت وما هو الا الاسودان الماء والتمر، الا ان حولنا اهل نور من الانصار جزاهم الله خيرا في الحديث والقديم، في كل يوم يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزيرة شاتهم، يعني يبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، يبعثوا ركوز لبن من شاة مولود عندهم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. قالت فينال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن. ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من طعام يأكله ذو كبد إلا قريب من شطر شعير، إلا قريب من شطر شعير، يعني كأنه نصف الوسق من الشعير، إنه شوال في شوية شعير يبلغ نصف الوسق من الشعير. بتقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في بيته شيء يوقد عليه النار إلا الأسودان التمر والماء. أحيانا بعض أصحابه والله عليه يرسلون إليه باللحيم شيء من اللحم قليل، وأحيانا يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم بهدايا من اللبن فيشرب منه صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أنه إذا جاءه طعام سرعان ما يأتي إليه الضيف عليه الصلاة والسلام، ويأتي إليه الفقراء من المهاجرين، لأنه أهل الصفة اللي قاعدين في مسجد محتاجين، فكان يؤثر على نفسه ويعطي صلوات الله وسلامه عليه ويبارك الله سبحانه بما يشاء. فتقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من طعام يأكله ذو كبد إلا قريب من شطر شعير، يعني نصف وسق من شعير مولود في الرف بتاع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت فأكلت منه حتى طال عليه، يعني الشوال اللي فيه دقيق الشعير أو اللي فيه الشعير كانت تأخذ من الشوال وتطحن وتأكل خبزا من هذا فترة لغاية ما طال عليها ومخلص به. شوف هذا الشوال فاضل فيه قد ايه في الشوال، فني الشوال بعد ذلك. فكانت تأكل منه وهي أفلا، تأكل منه ما شاء الله عز وجل لغاية ما كلته ففني بعد ذلك. تقول فليتني لم أكن كلته، يعني ركني ما كيلته سبت بركته زي ما هو كنت أكلت منه كثيرا. قالت ويم الله لأن كان ضجاعه من أدم حشوه ليف، من أدم حشوه ليف، هذا من الشيء السهل عندهم الأدم، الأدم الجلد يعني جلد شاة جلد من الجلود اللي مولودة يدبغ هذا الجلد ومش محتاج نروح لحد يدبغه ولا حد يرققه ولا لا، هو في البيوت تصنع هذه الأشياء إنه يدبغ وبعد كده جلد الشاة نفسه تصنع منه وسادة يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو ينام عليها عليه صلى الله عليه وسلم. فده اللي كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم. طيب الجلد محشي حشو ليف، ليف ليف بتاع النخل الموجود فيه حط بداخله هذا اللي كان ينام عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويسمونه سريرا، هو سرير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء. أيضا مما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدنيا ثلاثة، الطعام والنساء والطيب، وهذا الإسناد ضعيف في مسند الإمام أحمد. قالت فأصاب ثنتين ولم يصب واحدة، أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام. ولكن الحديث الصحيح في سنن النسائي عن أنس بهذا المعنى، رواية أخرى يقول حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. حبب إلي يعني زوجات عليه الصلاة والسلام، النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ربنا عظيم وكريم سبحانه، اما نقول واحد مزوج امرأة واحدة اهو يصبر عليها وتصبر عليه، ويتجوز اثنين يقول ضرتان ناران تستعران، ويتجوز اربعة حلو الا يتجوز اربعة، امر صعب، اربع ضرائب في البيت. فاذا كان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى امر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا تسعة في وقت واحد، تسع نساء، إن بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغنا ما يكله في كتاب الله، وانكرنا ما يكله في بيوت كنا من آيات الله والحكمة، يبقى مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أكثر من امرأة حتى يبلغنا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. طب حيصبر إزاي؟ هو عنده وقت في البيت عشان يقعد يصالح دي مع دي ويسمع من دي، واللي يحصل بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحصل بين الضرائب في أي مكان. فلولا أن يجعل الله الكريم سبحانه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحب لنسائه ما كانش يطيق تسع نسوة عمليه وتسع نسوة. فهنا التبليغ، التبليغ عن الله، تبليغ الأحكام الشرعية، الناس يحتاجون أن يسألوا، فتذهب المرأة تسأل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى تسأله، والثالثة تسألها أسئلة كثيرة جدا من نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاجن أن كل امرأة تجاوب، كل امرأة يحدث في بيتها شيء ويحدث بين النساء أشياء، بحيث أن كل امرأة تعرف الحكم الشرعي في هذا الشيء. فلولا أن الله جعل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة لنسائه عليه الصلاة والسلام ما أطاق أنه يجمع تسع نسوة في وقت واحد عليه الصلاة والسلام، مع كثرة مشاغله صلى الله عليه وسلم ومع ما يكون من النساء. فلذلك يذكر ما من الله عز وجل عليه به أنه حبب إليه ذلك، أن الله جعل في القلب حب نسائه صلوات الله وسلامه عليه. هذا شيء يقول. وأيضا الطيب، كان يحب الطيب، مع أنه هو أطيب من الطيب عليه الصلاة والسلام، رائحة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. هنا حبب إلي الطيب، طيب كل الناس تحب الطيب، حب. هنا لاحظ، لو إن الإنسان تكون ريحتك أنت حلوة مش محتاج للطيب، ممكن مش محتاج أحط طيب، أنا ريحتي حلوة كده ما أحطش طيب، يقوم من حولك يقلده حتى لو كان رائحتهم غير طيبة. ولكن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرائحة الطيبة، يقوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من رائحة عراقه طيبة من رائحة عراقه غير طيبة، لا يقوم يحتاجون لهذا الطيب. لو شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحطش طيب أصلا لا يتطيب، يقوم يقلده، هي السنة كده، يضع تكون رائحة الناس قد إيه لما يأتون إليها. ده لما كان يجي يصلي صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السقف بتاعه العرش بتاعه واطي منخفض، والصيف الشديد اللي توصل حوالي 60 درجة مئوية هناك، ويجوا من أشغالهم على المسجد لابسين الجلود، لابسين الثياب من الصوف، الصوف تخرج رائحة المسجد، ريحته رائحة الضأن، رائحة كأن ريحة مكان محطوط فيه أصواف كثيرة، أو رائحة الصوف تخرج، فرائحة غير طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لولا اغتسلتم، يعني قبل صلاة الجمعة تيجي تغتسلوا، ثم يأمرهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه، أن حق على كل مسلم أن يغتسل للجمعة، غسل الجمعة حق على كل مسلم بهذا الشيء. فتخيل لو إن هو ما بيحطش الطيب أو ما بيحبش الطيب، ما أنا ريحته حلوة لا يضع الطيب، كان أصحابه قلدوه في ذلك وقالوا هي سنة يكون رائحة الناس إيه، رائحة المسجد إيه، ولكن هو يحب الطيب ويضع الطيب ويضع أطيب الطيب، وأصحابه يقلدونه في ذلك ويأتسون به ويأتسي به المسلمون بعد ذلك، فيتطيبون كما كان يتطيب صلوات الله وسلامه عليه، إن كان هو لا يحتاج إلى الطيب عليه الصلاة والسلام. قال وجعل قرة عيني في الصلاة، الرواية اللي في سنن النساء، رواية الإمام أحمد أنه حبب إليه الطعام، حبب إليه، هذا من فضل الله ومنة الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن يوضع له التمر يحبه صلى الله عليه وسلم، ما يتبطرش على شيء أبدا، إن كل يوم تمر. بعض أصحابي زهقوا وراح الرجل لامرأته يقول في هل من طعام، تقول التمر، أتم لقائه أذكر لها أنه لقد أحرق بطني كل يوم تمر، كل يوم بطني يتحرق من كثر التمر، اذهبي فابحثي لنا عن طحين شوفي لنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أبدا أبدا لا أحرق بطني التمر، حبب إليه ما هو فيه عليه الصلاة والسلام، هو طعمنا هذا شيء يحب ذلك فيأكل مما وجد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المقصد، وليس المقصد حبب إليه الطعام، حط بقى الترابيزة وحط الأصناف الشواء والمأليات وكذا، لا لا لا حاشا له صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل في قلبه الرضا عما وجده صلى الله عليه وسلم. ما لقاش هتلاقي في بعض الأحاديث كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويجوع يوما ويوما صلوات الله وسلامه عليه. نختم بهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه يقول: إن فاطمة رضي الله عنها ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز. سيدة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ناولته كسرة من خبز، في رواية الحديث في مسند أحمد عند الطبراني وإسناده صحيح، تقول إنه يعني طحنت شعيرا فما طابت نفسي حتى أبعث إليك بذلك. طحن لما تبعت له كسرة حتة لقمة للنبي صلى الله عليه وسلم هيكون الشعير يعمل منه وده هو رغيف، رغيف ما فيش غيره، فأخذت كسرة منه وذهبت تهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما طابتش نفس فاطمة رضي الله عنها أن تأكل هذا الرغيف، فتذكر أنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم. كسرة من خبز شعير، فقال: هذا أول طعام يأكله أبوك من ثلاثة أيام صلوات الله وسلامه. أول طعام أنست لعيشة النبي صلى الله عليه وسلم، رضي عن الله فأرضاه الله سبحانه، وكان أعظم خلق الله وهذه حياته، فليقتدي أولو الألباب وليعتبروا ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أن يجمعنا معه في جنته وأن يقينا ناره. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله.